زنما وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه، ومن جاء إليك فروح إليه، ومن جافاك فصد عنه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي وحلقة جديدة. ومرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة. أخونا عارف من سلطنة عمان، بارك الله فيك، كان له سؤال حول الإسراء، يقول في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سؤال أخونا عارف من عمان يقول: قال ربنا ليلا وقال أسرى والإسراء بالليل، فماذا أفادت لفظة ليل وقال في نهاية الآية وهو السميع البصير، ولماذا لم يقل مثلا وهو على كل شيء قدير أو هو السميع العليم، لأن فيها تحتاج إلى قدرة وإلى قوة وإلى هيمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذا هو أكثر من سؤال في هذه اللحظة. نعم صحيح. قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني نحن نعرف في النحو الظروف قسمين. أولا يعني نعم سموه ظرف مؤسس وظرف مؤكد. تمام. المؤسس يعطيك معنى جديد، المؤكد مفهوم يؤكد الزمان أو المكان الموجود. نعم. فلو أخذنا يعني ليلا راح تكون ظرف مؤكد، والتأكيد في اللغة كثير موجود فيه، يدخل في كل الأبواب. نعم. فممكن أن نعتبره ظرف مؤكد كما قال: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. نعم. هذا واحد. حقيقة هنالك لها دلالة أخرى، أنه عندما قال ليلا يعني هذا تم معناه تم الإسراء في اللغة في جزء من الليل ولم يستغرق الليل كله. حينما قال ليلا. وإذا لم يقل ليلا سبحان الذي أسرى بعبده، ليس فيه دليل على ذلك أنه كان في جزء من الليل، يعني ممكن يحتمل الليلة كلها. محتمل. الله أكبر. يحتمل. إذا ليلا بعضت الجزء. لو قال الليل، لو عرف كان تستغرق الليل كله قطعا. يعني سبحان الذي أسرى بعبده الليل يعني كان يستغرق قطعا كل الليل. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، استغراق. فإذا ليلا إما أن تكون ظرف مؤكد، وإما أن أفادت أن تم الإسراء في جزء من الليل ولم يستغرق كله، إذن أصبح لها فائدة. نعم. هذا إضافة إلى أنه لاحظ يعني أحيانا لما نقول ليلا أو صباحا يعني ليلة معهودة معلومة. لا أتوقف هنيها عند هذه النقطة وأخذ فاصل بسيط ثم أواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، ولمسات بيانية، ومعنا نجدد التحية لضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا بك. كنا نتكلم عن ما أضافته ليلا من الناحية البيانية والدلالية في سياق الآية. هو يعني عندما تقول أقبل ليلا لا بد أن تكون الليلة معينة. لا بد، بخلاف لو قلت أقبل في ليل، يعني هو التنوين هنا يحدد. لا تنوين تعيين. لما تقول جاء صباحا هذا لغة أنه إما في صباح هذا اليوم أو يوم بعينه. إنما لو قلت جاء في صباح، لا يحتمل أي صباح. أي صباح كان. لما قال فأسر بعبادي ليلا يعني هذه الليلة. لو قال فأسر بعبادي لا. طب لو قال فأسر في الليل. لا. لا يحتمل. لا أيضا. لا. عجيب. أو في ليل. لا. وإذا ليلا في فعالية الإسراء أضافت أكدت أكثر وجود من أنه الليل وأنه جزء من الليل وأنه محدد وتعيين الليل يعني فإذا وجودها ليس هكذا يعني قوي. طب المتوقع يعني أن تختم الآية مثلا لأنها فيها قدرة وفيها قوة وفيها إظهار لعظمة وغلبة الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا ختم الآية بشيء يحتاج إلى نظر منا وفهم، قال إنه هو السميع البصير. سميع لمن؟ بصير من؟ وقد لم يقل على كل شيء قدير مثلا. يعني أنا أقول لك شيء تفضلت أولا، يعني هكذا أولا لما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا يدل على القدرة ولا لا؟ صحيح. يعني لو قال إنه على كل شيء قدير لم يزد على المعنى المفهوم مما هذا. صح. لم يزد، يعني لو قال إنه على كل شيء قدير هذا مفهوم مما مر، بينما هو سمع صلى فأفادنا معنى آخر فسدع السؤال. جيد. لو قال إنه هذا مفهوم مما مر. صحيح. يعني الذي يسري بعباده لم تضف شيئا إلا أنه تأكيد وتبيين فقط. لا، لكن هنا أضاف شيء. أراد أن يؤسس معنى جديد. معنى آخر. ما هو؟ هو أولا قال لنريه من آياتنا، إذن هو ربنا سبحانه وتعالى أسرى بعبده ليرى ويسمع أشياء لم يكن يراها ويسمع. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم تمام. فربنا يرى ما يراه سيدنا ويريه ما يريه ويسمع ما يسمع. فإذن ربنا سبحانه يرى، يعني يرى ما يراه ربه ويسمع ما يسمعه ربه. هذا واحد. الأمر الآخر أن هذه يعني حتى متعلقة بخاتمة السورة وبسياق السورة. يعني إحنا مرة ذكرنا أن بداية السورة لها علاقة بخاتمة السورة، كل السور يعني مفتتحها لها علاقة بالخاتمة. يعني لاحظ في خواتم السورة ماذا قال؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يخرون للأذقان سجدا، هذه الحاجة إلى بصر. بصر صح. ويقولون يحتاج إلى سمع. إلى سمع. نعم. إذن هذا متعلق مستلزمات. نعم. مستلزمات هذا بالسميع البصير. ويخرون للأذقان يبكون. قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله، هذا يحتاج إلى سمع، الذي يدعو له يحتاج سمع حتى يسمعك. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، صلاة حركات وأقوال. فإذا هذا كله يتعلق بالسمع والبصر سليم. فهي وقل الحمد لله الذي لم يتغل، ينبغي أن يقول يعني يسمعه ربه لازم. فإذا هذه متعلقة بخاتمة السورة أيضا. وما ذكر في أول السورة من إفساد بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين وبعثنا عليكم عبادا، هذا يحتاج إلى سمع وإلى بصر ماذا يفعل هؤلاء، ويبعث عليهم عباد وراء يسمع ما يفعل هؤلاء. إذن متعلقة بهذا. أما السميع العليم، العليم لا يقتضي الإبصار. صح. يعني قد واحد يعلم يأتي عن طريق البصر، لا هو يبصر يرى. يعني المسؤول يعلم عن الموظفين كثير ولا، لكن لا قد ما يعرفهم اصلا. لا يبصرهم. صحيح. لا يبصرهم. هذا سميع بصير، هذا اقرب ويعني اظهر في العلم. لكن دائما هل هنالك مثل مساله توامه لغويه او بيانيه دلاليه بين خواتيم الايات او فواصل الايات وصدر الايات؟ صح. طب يعني ما الرابط هنا؟ الرسول يسرى به ليرى من آيات الله ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنه هو، إنه أي الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ السميع البصير. لنريه من آياتنا. جيد. مو هكذا؟ نعم. إذن تحتاج إلى رؤية. مو هكذا؟ نعم. يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى تحتاج إلى رؤية من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صح. ويرى ما يراه ربه، يعني ربنا لازم يرى الآيات حتى يرى سيدنا محمد يريها. نعم. وكيف يعني هذا؟ زين لاحظ، هو الآن ماذا ذكر؟ ذكر جملة من الصفات. ماذا ذكر؟ الحياة، لأن أسرى بعبده معناه حي. نعم. وهكذا. صحيح. القدرة. الإسراء والمعراج. نعم. الحكمة، لنريهم الآية للحكمة، يعني هذا لعلة حكمة. والسمع والبصر. مو ذكر هذه الأشياء؟ نعم. الحياة القدرة والقدرة والحكمة والحكمة والسمع والبصر، هذه متعلقات الألوهية. هذا أصلا تعريض، تعريض بما يعبده هؤلاء الآخرين الذين ليس لهم لا قدرة ولا معرفة ولا سمع ولا بصر. ذكر متطلبات الإلوهية كلها. نعم. القدرة والحكمة وكل شيء والسمع والبصر. آلهتهم لا تسمع ولا تبصر. أيوة. لا علاقة. زين. الـ الـ الـ الـ الإسراء كان في الليل. نعم. آلة الليل هي السمع. صح. قدم السمع. سمع البصير. بس هذا بالنسبة للمعبود. ليس بالنسبة لرب المعبود وسبحانه. هو المناسبة. المناسبة نعم. المناسبة. السمع هو المناسب لله. نعم. قدم السمع على البصر، لأن من يسمعك أقرب من الذي يبصرك. صحيح. أقرب. ففيها تطميل للرسول أنه معه. الذي يسمع أقرب أم الذي يبصر أقرب؟ لا، الذي يسمع. الذي قد يسمع الإنسان على بعد لكن لا يبصر. لا، أنت لا. تبصر النجوم لكن ما هي لا تسمع حركاتها. أنت تبصر مدى بعيد، ما لا تسمع ماذا يقول. صح. جيد. السمع أقرب، إنني معكما أسمع وأرى، إشعار بالطمأنينة والحفظ. صح. سليم. لا تلاحظ، لأن قد تبصر ناس بعيدين لا تعلم. ما أسمع أصواتهم. قطعا، لأن مدى السمع هو هذا. نعم. أقل من مدى البصر. أما إن الله سبحانه وتعالى سميع بصير بما يصنع المشركون في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإيذائهم له. أيضا هم قالوا وعيد للكفار بتكذيبهم أن الله يسمع ما يقولون ويبصر ما يفعلون. أيضا ذكر هذا المفسر. نعم، ما شاء الله. جيد. يعني جملة أمور. لو قال قديرة ما تؤدي هذه المعاني، لم تؤدي إلا ما ذكره في الأول. نعم، لا تفي بالغرض. لا، يعني أضافت معنى غير يعني جديد. نعم. معنى آخر. صح. بارك الله فيك يا دكتور. أخونا منصور من السعودية بارك الله فيه يقول في سؤال له حضرتك تمحور حول أن الناس يوم القيامة سيكون هنالك صنفان من الناس، شقي وسعيد، في الجنة أو في النار. يقول يعني يعني هم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هل معنى أن هم هيخرجوا من الجنة؟ والسؤال عن أهل الجنة. يخرجوا من الجنة دكتور؟ هو ذكرت أمور حقيقة في هذا. نعم. إما الاستثناء، طبعا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يعني تبقى نفس الأرض على نفس المكان؟ راحت هذا. وابن عباس صحيحا يقول يعني وما الدار بالدار وما الأهل بالأهل الذين عرفتم وما الدار بالدار التي كنت أعلم. يعني هي صحيح تغير، لكن الجنة تكون بالأرض. لا نعلم أينما كان، يعني هي في السماوات، في السماء تسع السماوات والأرض. نعم. لكن قالوا قد يكون الاستثناء ما كان عندما كانوا في البرزخ. والسياق يحتمل؟ يحتمل. ما قال. والاستثناء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هم حضرتك معذرة، يبقى يوم القيامة أرض في سماوات وأرض أيضا؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، معناها أنه هيبقى في أيضا يعني. في أرض، لكن غير هذا. قد يكون طب ما دامت سماوات الأرض أنهي معذرة، أسئلتي كثيرة لكن أود أن أعلم، الأرض الجديدة والسماوات الجديدة؟ نعم. يعني إذا ممكن نفهم الآية أن السماوات الأرض سوف تنتهيان مثلا؟ هذه أيوة هذه ذيك جديدة ربنا خالق. نعم. فقالوا إما أن يكون الاستثناء من البرزخ، لأن هؤلاء هم يستحقون الجنة بعد موتهم، لكن لا يدخلونها إلا بعد هذا. هذا حياة البرزخ هي مستثناة من دخول الجنة في القبر يعني. نعم. أو عند القيامة قبل السؤال، يعني ما ربنا سبحانه وتعالى يجعل الخلائق ما يشاء قبل أن يسألهم. قسم قالوا 40,000 سنة، في يوم كان مقدار 50,000 سنة بالآية. نعم صحيح. 50,000 سنة. زين، هذا تعدون. هذا مستثنى. مو مستثنى هذا من إلا ما شاء ربك. هل هم هذا اليوم؟ يعني هم في الجنة الآن؟ لا. إذن مستثنى، لم يكونوا في الجنة. هذا مما شاء ربك لا يكونوا في الجنة. وانا يعني معذرة، وضح لي هذه الآية دكتور ببساطة. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. يعني معناها ماذا؟ يعني هم خالدين في الجنة أيوة، مدة بقاء السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ما هذه المشيئة؟ ما هذا الاستثناء؟ يعني ممكن يخرجوا، ما هذا الاستثناء؟ الاستثناء إما في البرزخ عندما يعني ما دخلوا الجنة أيوة، أو القيامة قبل السؤال ما ليسوا في الجنة صح، أو يعني قبل أن يساق الناس إلى مستقرهم في الجنة، قبل أن يساقوا نعم. تحلت القسم، ما قال وإن منكم إلا واردها وهكذا نعم. إذن تحلت القسم، كل راح كل واحد راح يريدها على حسب يعني ما عمله وحسب شيء. إذن هذا مما شاء ربك لا يكون فيها. أو عصاة المسلمين، عصاة المسلمين يدخلون في النار وبعدين يدخلون الجنة إلا ما شاء ربك. هو أنا يعني هل المفهوم من هذه الآية أن كلهم يدخلون الجنة إلا هنالك ناس لا تدخل الجنة؟ أو هذه لم أذكر قبلها. معنى الاستثناء هذا من حيث الدلالة القرآنية أن هنالك ناس لا تدخل الجنة أم تدخل وتخرج هو من الجنة؟ ذكر أهل النار قال قبلها تمام، خالدين فيها إلا ما شاء ربك. طيب في أهل الجنة هذه، في أهل الجنة نعم، إلا ما شاء ربك، ما دلالة هذا الاستثناء ما شاء ربك؟ هل أنهم سيخرجون من الجنة؟ لا يخرجون، لأن هذا المشيئة لها تفسيرات عندما قال إلا ما شاء ربك. جيد، هذه المشيئة قد المعني بها عصاة المسلمين الذين يدخلون النار ثم ربنا سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة فيما بعد. هذا استثناء، هذا نعم ما شاء. صحيح. أو تحلت القسم وإن منكم إلا واردها راح يمر عليها، هذا ما شاء ربنا سبحانه وتعالى نعم. أو ما ذكر عند القيامة قبل السؤال، كل من المشيئة المستثنات. طيب لو سؤال آخر أخونا منصور من السعودية حقيقة، يقول القرآن الكريم في بعض الأحيان أو الأحيان الكثيرة عندما يتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول صاحبكم، ما يقول النبي أو الرسول؟ وما صاحبكم بمجنون، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ما ضل صاحبكم وما غوى. فلماذا لم يقل النبي أو الرسول أو محمد عليه الصلاة والسلام؟ إشارة إلى أنهم صحبوه وعرفوا أحواله بطول صحبتهم له، عرفوا أمانته ورجاحت عقله بالصحبة. أيوة. ولذلك لاحظ يعني هذه فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هم يعرفوا هذه اللفظة لم ترد كلها إلا في سياق نفي الجنون أو الضلال، نفي الضلال. صاحبكم أبدا، سبحان الله، كلها لم ترد. كيف تنسبونه يعني ما بصاحبكم من جنة وما صاحبكم بمجنون، ما ضل صاحبهم وما غوى، ما بصاحبهم من جنة، كل يأتي كل ما يذكر كلمة صاحب هي إما في نفي الجنون أو في نفي الضلال. طيب كيف أنتم تعرفون رجحت عقله، كيف تنسبونه؟ يعني الله أراد أن يذكرهم بأنهم صاحبوه فعرفوه وهو ليس بمجنون ولا ضال. خلاص، فقد لبثت فيكم عمرا. جيد، نعم نعم، بارك الله فيك. أخونا محمد من الصين بارك الله فيه يقول في قوله تبارك وتعالى وأنكم لا تمرون عليهم مصبحين، ويقول من هؤلاء؟ قوم لوط. هذا قوم لوط إيه؟ إنكم من نحن أم هم اللي كانوا بأهل مكة؟ يعني هو قال وإن لوطا لمن المرسلين نعم، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني في تجارتكم للشام تمرون أنتم بسدوم، هي قريتهم، تمرون في الصباح وفي المساء في طريق أنتم يا أهل مكة. الخطاب لأهل مكة طبعا، يمرون على قوم لوط في التجارة. هي سدوم قديما الآن أين؟ في فلسطين يعني منطقة الشام تقريبا. منطقة الشام هو طبعا هي بالشام هي. عم بالأردن لا بالأردن نعم، كلها بلاد الشام تسمى، كلها كانت بلاد الشام نعم. في الأردن عند البحر الميت هنا بالأردن يعني. إذا الأسماء تغيرت نعم. قديما تغيرت حديثا الآن صح. ومعجم ياقوت حقيقة يعني أصبح يافي بالغرض الآن. أخونا عارف من عمان بارك الله فيه يقول في ربنا تبارك وتعالى وتكلم عن سيدنا نوح مرة يقول: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله. ومرة يقول في الصفات: ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون ونجيناه وأهله. فلماذا هذا الاختلاف وما أثر البيان والدلالة؟ طبعا يعني المعلوم أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. نعم وهكذا صحيح. يعني الواو مطلق الجمع. لو نظرنا في الموضعين نعم، هو ماذا قال؟ احداهما في الانبياء واخرى في الصافات. ماذا قال في الانبياء حتى نفهم لماذا مجيء الفاء يعني؟ ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه. طبعا هذا يعني رأسا راح يصير مباشرة فيها سرعة مو هكذا؟ نعم. وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. في الصافات: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقي. الآن ننظر في السياقين والموقف. الموقف في الأنبياء أشد دليل. قال: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه معنى كأنما كان في حالة حرب. نصرناه كيف تنصر واحد غير تنصر على من كان خصمه أو عدوه؟ مو هكذا؟ نعم. لم يقل في الصافات نصرناه. نصرناه من القوم، وصف القوم الذين كذبوا بآياتنا، لم يصفهم في الصافات أصلا. في الصفات: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، أصلا لم يذكر القوم. ثم قال وصفهم إنهم كانوا قوم سوء، لم يصفهم في الصفات. نعم. ثم عاقبتهم فأغرقناهم أجمعين. أي الموقفين أشد؟ الأنبياء. خلص، إذا يحتاج إلى سرعة إنجاء. نعم. إلى سرعة، بهذا الموقف يحتاج إلى سرعة. نعم. إنجاء. صح. ذيك ليس فيها هذا الشيء. خلص، كل وحدة في مكانها بيانيا. لا يصح في البيان أن وحدة نبدلها مكان أخرى. نعم. في قول تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. معنى هذه الآية دكتور؟ معناها شائك وشائق، وهنالك لبس في فهم هذه الآية. هو قسم يذهب إلى أن أتمنى قرأ. أشرح. تفضل معي دكتور. نعم. أبقى أحتسي ماء ما تشاء مثلا. شفاك الله وعافاك بإذن الله تعالى. قرأ، تأتي معنى قرأ. نعم. فبهالمعنى راح تكون إذا قرأ شيئا، إذا يعني الرسول أو النبي إذا قرأ شيئا من الآيات ألقى الشيطان الشبه والتخيلات فيما يقرأه على أوليائه ليجادلوا بالباطل. ألقى الشيطان الشبه والتخيلات على أوليائه. أولياء من؟ أولياء الشيطان. على جنوده هو، على جنوده. الأبالسة يعني. الأولياء من البشر. لا لا، الأبالسة. أبالسة يعني شياطين. شياطين أو من الإنس أو من الجن. أعوانه. أعوانه. نعم. فيلقي في نفوسهم أسئلة حتى يجادلوا الرسول. تقول ألقى الشيطان في أمنيته. نعم، في القراءة مالته. يعني على أعطيك على سبيل المثال. أعطيك مثال. نعم. أعطيك مثال. لما نزلت الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. نعم، أنتم لها واردون. شوف لاحظ. قالوا زين عيسى عبد من دون الله. إذا هو حصب جهنم. عيسى. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب. الله. طيب نعم. عيسى عبد. الملائكة عبدوا. آلهتنا خلد مثله. نعم. هذا إلقاء الشيطان في الأمنية في القراءة. يعني يلقي شبه في نفوس الأولياء حتى يجادل. والنبي يقرأ. النبي يقرأ فأولياء. يعني هو لما يقرأ يقول لأولياءه قولوا له كذا. الشيطان يعني. يقول له قل إلقي في نفوسهم. قولوا عيسى عبد الملائكة عبد. فلماذا هذا؟ مش فيلقي له في أمنيته في قراءته. في القراءة الشيطان يلقي. أثناء قراءته أثناء يلقي هكذا نفهم. عندما يسمع القراءة. عندما يقرأ الرسول قراءة ألا يسمع؟ يسمع هؤلاء يسمعون. فالشيطان يلقي أسئلة في القراءة حتى يجادلوا. طب كيف نفهم فينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ هذا يعني بما يبينه وراها سبحان الله بين قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. جميل. نسخها جميل. يعني هاي الشيطان نسخها. نعم. يعني لاحظ هو نسخ أمنية الشيطان في نفوس الذين يسمعون النبي. ما ألقاه من ما ألقاه من الشبه نسخ هذا. نعم. يعني لما نزلت هاي في ياسين وضرب لنا مثلا لا أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه مقربهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله نعم قال الذين كفروا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه هو هذه من وسوسة الشيطان هو يقول هو الله هو اللي رزقنا مو الله أعطانا الرزق صحيح طيب هو ربنا يقدر يطعمهم هو ربنا شاء لا يطعمهم كيف تأمرنا احنا بإطعامهم هو ربنا الذي رزقنا أعطانا الرزق شاء أنطعم من لو يشاء الله أطعمه هو الذي لم يطعمهم حتى تأمرنا حتى نخالف راية الله هذا من القاسي هذا من القاسي الشيطان طبعا صفصته حتى يجادلوا نعم يعني شو وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ربنا قال الشكل نعم صح من جملة قالوا هذا المعنى يعني إذا قرأ النبي قرأ هذا الشيطان يلقي في أتباعه وأوليائه أسئلة حتى يجادلوا من يعني يستخرجون في الأشياء يجادلوا بها ربنا سبحانه وتعالى ينسخ ما يلقي الشيطان قالوا من أيضا من المعاني يعني إذا لم يكن تمنى ألقى في خاطر النبي يعني اليأس من هداهم عسى أن يقصر يعني يثبطه يعني نعم يضجر من قومه ربنا سبحانه وتعالى بعدين يقشع ويزول هذا الخاطر هما الشياطين يوسوسون للأنبياء إني مسني الشيطان بنصب وعذاب أحسنت حصمهم الله سبحانه وتعالى يعني يقولون لما شق يعني إعراض قومه يعني تمنى اعتشها لا ينزل عليهم شيء ينفرهم به إلا إذا تمنى هنا بمعنى تشهى تمنى في نفسه طيب فجملة معاني لكن ليس كلها ليست فيما ذكر هذه الرواية المكذوبة أنه الغرانيق العلا وإن الغرانيق العلا تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى لا هو أصلا هذا مكذوبة طبعا لا مكذوبة طبعا يعني هو واضحة جدا أنه إذا كانت بمعنى القراءة عندما يقرأ الرسول الشياطين يلقون شبه على أتباعهم حتى يجادلوا ويذكروا هم ربطوها بهذه الآية تلك الغرانيق العلا بس ما ليس فيها أصلا مكذوبة هي ليس فيها أصلا هي أصلا الرواية غير حقيقة تناولناها في من يكتب التاريخ نعم اسمع لي أخذ فاصلا بسيطا ثم أوصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى فاصلا واصل كل معنى عدنا إليكم مرة ثانية مشاهدينا مستمعينا الكرام ولمسات بيانية ومع أن نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى يعني هنالك يعني نقطة ما فهمتها جيدا أو أود مثال حتى يتضح المقال أود مثالا حتى يتضح المقال حضرتك ذكرت فيما ذكرت أنه تمنى بمعنى تشهى أنا أريد مثال يبين ألقى الشيطان في أمنيتي في تشهيه أم ماذا فينسخ الله ربنا ينسخ تشهي النبي أم ماذا هذا أحد المعاني يعني. نعم. قد يتمنى مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر لا يعيب الآلهة كذا، لا يسبهم سب كثير جدا حتى يؤمنون. نعم. أو شيء آخر، أضربنا مثال يعني. تفضل. سيدنا يونس عندما نعم. ترك قومه مغاضبا وظنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هو لماذا ترك قومه؟ وذهب مغاضبا لمن؟ قومه مغاضبا قومه. مغاضبا قومه. أي. أصل هناك من يفهم أنه مغاضبا لله سبحانه وتعالى. يقول فظن أن لن نقدر عليه. لن نضيق عليه. نقدر. نضيق. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. فقدر ضيق. يعني متسع. وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يضيق على رزقه. طيب يقول هؤلاء لم يؤمنوا اذهب إلى غيرهم يؤمنون. في الأمر ساعة. ربنا ما يضيق عليه. هؤلاء لم يؤمنوا. خلاص اذهب. هل يكون وسوسة الشيطان اذهب إلى قوم آخرين؟ قد يكون، لكن هو اجتهاده هكذا. اجتهاده هكذا. نعم. لكن هذا خلاف حكمة الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى خلى التقم الحوت ورجعه ونبذناه بالعراء وهو سقيم وهكذا. نعم صح هكذا. فإذا قد يعني النبي قد يجتهد اجتهادا خلاف الأولى. هكذا. نعم. على غير مراد الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى ينسخ هذا الأمر ويثبت إرادته، يعلمه أو يوجهه أو كذا أو يذكر له. نعم. فقد يحصل أنه يتشهى شيئا يعني إنسان. تمام. نعم. أحسنت. القرآن الكريم حينما يتحدث عن فضل وعظمة فضل الله سبحانه وتعالى نجد في مواقع عديدة في غير ما أي من القرآن الكريم يقول والله ذو الفضل العظيم، لكنه في مرة واحدة في القرآن الكريم كله في آل عمران يقول والله ذو فضل عظيم، فلماذا وما اللمسات البنية الموجودة بينهما يا دكتور؟ وأنا سألك سؤال. تفضل سيدي. لما تقول فلان ذو المال العظيم تقول فلان ذو مال، فلان ذو المال، نعم فلان ذو مال، أي الأكثر؟ ذو المال. ذو المال. نعم. فلان ذو العلم. ذو العلم أكثر. فلان ذو علم. ذو العلم أكثر. صح. نعم. إذن ذو الفضل معناه الفضل الآن المذكور لازم يكون منتهى الفضل وعظمة الفضل وكل الفضل. طيب. لاحظ ربنا سبحانه وتعالى لا يقول ذو الفضل العظيم إلا عندما يعطي. مع العطاء. مع عطاء أو اختصاص بالرحمة. أعطني مثال. قال والله يختص برحمته من يشاء. نعم. والله ذو الفضل العظيم. عندما اختص برحمته. نعم. هذا فضل ولا لا؟ فضل. هذا بأكثر من مكان. نعم. زين. لاحظ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. كثير عطاء كثير. زين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت ذلك من فضل الله يؤتيه والله ذو الفضل العظيم. كثير. زين. عطايا كثيرة. نعم. يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم كذا لا يقول لئلا يعلم أهل الكتاب وأن الفضل بيد الله والله ذو الفضل العظيم كفلين من رحمته ويجعل لكم نور ويغفر لكم وكذا. نعم. ذو الفضل العظيم. نعم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى أن يقول وآخرين لما يلحق بهم والله ذو الفضل العظيم. نعم. آية ذو الفضل العظيم لم يعطهم شيء. الله أكبر. هسه شوف الآية. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما زادهم إيمانا. لا ما قال واتبعوا رضوان الله. نعم. ما قال لم يمسهم سوء، ما مسهم بالسوء. هذا فضل يعني. بس ما حصل الشيء. أنت الآن لما تروح البيت ما مسك سوء. يعني أعطيك أحسن وتوصل. أعطيني طبعا. خلاص زين. هو فقط ما أعطى شيء وإنما قال خل ذو فضل عظيم. صح ذو فضل عظيم لأن هذا ليس مثل ذاك. صح. عندما لم يمسه السوء مو مثل عندما يختص برحمة أو يجعل له نور. صح مو هكذا؟ هذا ما مس سوء فقط. انت نعم. تدخل ما مسك سوء نعم. هذا الفضل غير هذا. هذا نعم. اكبر. صح اكيد. مو هكذا؟ نعم. عندما يختصك برحمه ويجعل لك نور ويغفر لك. نعم صحيح. اخذ هذا الاتصال الهاتفي. اخونا عباس من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافيه شيخنا. وإياك سيدي. والدي ضيفك الكريم. بارك الله فيك وإياك. مشاهدينك الكرام رحمة الله والديكم كلكم. اللي أحب الله عز وجل صلى على محمد وعلى محمد. عليه الصلاة والسلام. صلى على محمد. أستاذي إذا تكرمت أستاذي الفاضل. الله عز وجل يقول وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. وآية ثانية تقول إن الله عز وجل يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني صارت قرآنين. يعني ما معنات هذه وما معنات؟ هل هم الاثنين مرتبطين بآية واحدة يعني مثلا؟ هذه من ناحية أخوي. إذا تكررت أنا بشوي بعطي معلومات. معذرة أخي عباس ما فهمت. أخي عباس ما فهمت معذرة. ما سؤالك؟ تقصد سؤالك هنالك قرآنان أم ماذا؟ لا لا مو قرآنين. قرآنين؟ لا لا مو قرآنين. يعني الآيتين يعني لهم معنى واحد. الفرق بينهما الآيتين. الآية هذه تقول وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. ما هو القرآن هذا اللي نسمع ما نسجد؟ زائد أن الآية الثانية شو تقول؟ إن وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر نعم. إن الفجر كان مشهودا. يعني هذه مع هذه هل جوابهم مثلا بآية واحدة بمعنى واحد أم منفصلين؟ هذه واحدة إذا تكرم مثلا عندنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم رقم بسم الله الرحمن الرحيم 786. لا معذرة ما تكلمني في الأرقام أخي عباس. أخي عباس ما تكلمني في الأرقام معذرة. أنا ليس هذا ليس مجال برنامج الإعجاز العددي. يعني أستمحك عذرا. أنا مجال البرنامج الإعجاز اللغوي ليس الإعجاز العددي. يعني نفرض له حلقة ثانية لا حرج يعني. فشكرا بارك الله فيك. ما تكلمني في الإعجاز العددي بالقرآن الكريم أرجوك. هذا ليس مجال البرنامج. حفظك الله ورعاك سيد ربنا يكرمك. مجالنا اللغة والبيان والبديع. مجالنا اللغة ليس العدد بالقرآن الكريم بالمرة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الهام من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم ولطاقم البرنامج. بارك الله فيك. مولانا يا من يسر من يراك يا ابن سر من رأى. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أنا سؤالي في الحلقة الماضية تكلمت حضرتك عن اللغة الإنجليزية. صح. في الحلقة هذه أنا أسألك عن اللهجة العراقية التي لا يفهمها كثير من أهل مصر. صح. وصاحبك أمامك من أهل مصر. صح. يقال في سورة سبأ في الآية 52 أن لهم التناوش. ونحن نقول في العامية العراقية ناوشني الماعون. صح. والماعون أيضا في سورة الماعون. صح. وهناك حديث يتكلم عنه الشعراوي رحمه الله دوما. وقد سألت عن هذا الحديث وقيل لي إنه ليس بحديث صحيح ولكنه ما يزال يردد على لسان الشعراوي. وهو يقول من إذا رأيت من يعطس أمامك فسارع واحمد وتعوذ فإنك تأمن من الشوص واللوص والعلوص. يعني هذا برنامج يد لأهل الفقه. فقيل لي انظري في الكلمات في قرآن المنجد. فهل اللوص هو أيضا من اللواص اللي نقوله احنا في العراقية نقول بلا لواص؟ أنا ما أفهم. اللوص صاد. اللوص بالصاد. أيوة موجودة الأصيل اللوص في اللغة. موجودة الأصيل اللوص موجودة. فلو تكرمت بس تقول لي إذا هذه الكلمات هي من اللغة العربية الفصحى وألف شكر. بارك الله فيك. الله بعمرك وشكرا. وإياكم بإذن الله. حفظك الله ورعاك ربنا يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم سيفي من مصر. أيوة مرحبا سيدي. تفضل. في الحلقة قبل الماضية ذكر الدكتور أن هناك من يحاولون يشككوا في آيات القرآن. فالدكتور تفضل وقال إما مغرض أو جاهل. نعم. فنحن هنا في القاهرة وفي مصر وفي العالم العربي سمعنا أن هناك من ألف كتاب اسمه الفرقان، وهذا القسيس الناس مع أنه يعيش في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية. بدون أسماء سيدة، بدون أسماء. طيب حاضر، أعذرني. فسمعنا أنه حذف جميع آيات الجهاد من هذا الكتاب الذي أسفه. ونحن أولا وقبل أي شيء نطمع في أن يتفضل الدكتور بشرح وتفسير ولمسات بيانية في جميع هذه الآيات حتى تكون حجة قوية لمن يحاول أن يشكك في آيات الجهاد. الآيات إذا كان عندك آيات معينة اذكريها حتى، وإذا كان يعني القرآن عموما ربنا ييسر إن شاء الله. إن شاء الله في حلقات أخرى أذكر لك، ولكن يوجد الآن لدي سؤال في سورة البقرة. نعم. الآية 53، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هل يوجد فرق ما بين ما ذكر، ما هو الفرقان أو الكتاب؟ نعم. لأنه هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكتاب والفرقان. نعم نعم نعم، فرق. وفي فرق. سورة البقرة الكتاب التوراة، الفرقان الآيات الدالة على رسالة على نبوته، يعني الفرقان ما يفرق بين الحق والباطل. الآيات يعني مثل قلب العصا حية وما إلى ذلك. يعني الكتاب هو التوراة، والفرقان الآيات الدالة على نبوته. نعم. جزاك الله كل خير. وياكم. في سورة أخرى، آية أخرى في سورة البقرة. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يوجد آية مشابهة لها في سورة البقرة، فبس في اختلاف بسيط، فليتفضل الدكتور مشكور بالفرق ما بينهما. نعم حاضر. ومن قبلهما الآيتين 40 و 41 هي تقريبا وإياي فارهبون، وآخرها وأخرى وإياي فاتقون. فبرضو يعني يتفضل الدكتور بالفرق، يعني شرح الفرق بينهما. وجزاكم الله كل خير. ويوجد أسئلة أخرى ولكني لا أريد أن يعني أحتال على وقت أحد. أحسن الله لك، شكرا لك مصيفة، جزيت الخير والبركة، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا سعد من العراق، السلام عليكم. يا مرحبا أخي سعد. شكرا لك بخير يا رب. بارك الله فيك، الحمد لله. ممكن أكلم الدكتور؟ معك سيدي، تفضل. دكتور فاضل، إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. فيك اللهم يبارك، ما شاء الله منورين، منورين العراقيين دكتور أحمد وأنت والدكتور عبد الحميد، يا رب يحفظكم إن شاء الله. بارك الله. وأنا منيت بس أتمنى إن شاء الله تدعون ونشوفكم هناك بكل محاضراتكم يا رب. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. دكتور بس عندي شغلات أحكي بيها، إنه سورة آل عمران سيدتنا مريم تقول أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. سورة مريم تقول أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. وعندنا سورة أيضا عندي آية مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بينما سورة الفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعندي هواية يعني ملاحظات عندي، يمكن هواية يمكن هسه ما أقدر أحكيها لأن ما أريد أطيل عليكم، فإن شاء الله أتصل بك إن شاء الله وأحكي وياك، لأن عندي يعني تعقيبات هواية أسجلها والله دكتور وأريد أحكي بها وياك إن شاء الله. وأكون ممنون إذا اتصلت بها ورقمك أخذتها إن شاء الله. شكرا أخي سعد من العراق. معنا اتصال آخر. بسؤال أخير سعد من العراق، نصل إلى نهاية الحلقة. شكرا سيدي، ونلتقيك في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح.